الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لقد ورد في هذا في شأن هذا الميثاق جمل من أحاديث السنة، وقد قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أحاديث الميثاق قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة وكثيرة. فصح ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهناك زيادة على من ذكرهم، وهم أبو أمامة وهشام بن حكيم كذلك، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهما. هشام بن حكيم ابن هشام. فهؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رووا لنا أحاديث الميثاق. فهذا الكلام من باب الإجمال، وأما تفصيله فنقول: الحديث الأول، حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل، وهذا من أهم الأحاديث في هذا الباب، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال رضي الله تعالى عنه من باب سياق تفسير هذه الآية، قال: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره بيده الأخرى فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود والنسائي والإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وكذلك الإمام الحاكم في مستدركه، وكذلك الضياء المقدسي رحمه الله في المختارة، وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وقد حسن هذا الحديث الإمام الترمذي فقال: وهذا حديث حسن، وهو من جملة الأحاديث التي سكت عنها الإمام أبو داود، وصححه الإمام الألباني والحاكم والذهبي وابن حبان وابن القيم، وقد حسنه الإمام الحافظ ابن حجر. ولكن هذا الحديث قد أعله بعضهم بأن فيه راويا يقال له مسلم بن يسار، وقد أعل هذا الراوي بأنه لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وباقي رجال إسناد هذا الحديث ثقات. ولكن القول الصحيح إن شاء الله هو أن مسلم بن يسار روى هذا الحديث عن رجل عن عمر، وهذا الرجل الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه بين مسلم بن يسار وبين عمر هو رجل يقال له نعيم بن ربيعة، وهو حسن الحديث، وهو حسن الحديث. إذن علة الانقطاع بين مسلم وبين عمر قد زالت بربيعة، ولكن لأن ربيعة حسن الحديث قلنا بأنه حديث حسن. فأصح الأقوال في حديث عمر رضي الله تعالى عنه هو أنه حديث، هو أنه حديث حسن. فتحسين الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث عمر هو هو هو الحكم المعتمد إن شاء الله تعالى. ولكن هذا الحديث فيه أشياء. أولا أنه لم يذكر فيه أن الله أخذ العهد على ذرية آدم، أليس كذلك؟ وإنما فيه أنه استخرجهم فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي، فليس فيه ذكر أخذ العهد، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما ساقه مساق ماذا؟ مساق التفسير لهذه الآية. وليس فيه أيضا استنطاق لهذه الذرية التي أخرجها، هل الله عز وجل استنطق الذرية التي أخرجها؟ الجواب لم يستنطق أحدا. والآية فيها استنطاق الذرية، قال وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فالآية فيها استنطاق، وهذا الحديث يستنطاق فيه. ولم يذكر في هذا الحديث أيضا المكان الذي أخذ الله عز وجل العهد فيه. إذن ما فائدة هذا الحديث؟ فائدته أن هذه الذرية التي استخرجت جعل استخراجها تفسيرا للآية، فنحن نستفيد من ذكر هذا الحديث أنه من جملة ما تفسر به هذه الآية. لكن أما استنطاق الذرية وأخذ العهد عليها فنستفيده من أحاديث أخرى، وهو الحديث الثاني، وهو من أهم الأحاديث أيضا، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق. ممتاز. أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، وهي مكان فسيح قريب واسع عند عرفة، وقيل هو عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآية بتمامها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه، والحاكم في مستدركه، والضياء المقدسي كذلك في المختارة، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، والإمام البيهقي في القضاء والقدر، وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، فقد صححه الإمام الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد احتج أي البخاري ومسلم برواته إلا رجلا يقال له مسلم ابن كلثوم بن جبر، هذا هو الذي طعن في هذا الحديث بسببه. يا الله، والله كان حديثنا على الجرح. ولكن الأصح إن شاء الله أنه حديث حسن، وقد صححه الإمام الحاكم كما ذكرت لكم، ووافقه الإمام الذهبي، وقال الإمام ابن كثير عن هذا الحديث كما في البداية والنهاية إسناده جيد قوي على شرط مسلم. وقال الهيثمي في المجمع رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله حديث صحيح. وبينت لكم أن رجاله رجال الصحيحين غير كلثوم بن جبر، ولكن الصحيح أن هذا الرجل أيضا من رجال الإمام مسلم وممن أخرج لهم الإمام مسلم، لكن في المتابعات والشواهد. فهو حسن الحديث إن شاء الله. ولذلك فقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال الإمام النسائي ليس بالقوي. والصواب إن شاء الله أن هذا الحديث حديث حسن، وأنزلناه من رتبة الصحيح إلى رتبة الحسن لذاته لوجود شيء من الغمز أو الكلام في مسلم بن كلثوم بن جبر. فأنت ترى في هذا الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الميثاق من جملة ما تفسر به الآية، وإلى هذا القدر متفق مع حديث عمر، أليس كذلك؟ ولا لا يا جماعة؟ فحديث عمر وحديث ابن عباس في هذا المقدار متفقان، أن كل من هذين الصحابيين ساقا قصة إخراج ذرية آدم من ظهره في تفسير هذه الآية. وفي هذا الحديث أيضا تحديد لمكان هذا الأخذ والإخراج، وهو بنعمان، وهو عرفة. وفيه التصريح بلفظ الميثاق المتفق مع لفظ الآية تماما، ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذا من أقوى الأحاديث التي تفسر بها هذه الآية، والتي تجعلنا في آخر المطاف إن شاء الله نرجح وقلوبنا مطمئنة على هذا الترجيح. الحديث الثالث حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه ابنه عبد الله في زوائد المسند، وقال البزار إسناده حسن، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وقال الإمام الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقد صححه كذلك ابن عساكر والطبراني. وهذا الحديث إن شاء الله أيضا حديث حسن، وذلك لوجود شيء من الكلام في أحد رواته، وهو سليمان بن عتبة السلمي، فهو صدوق حسن الحديث، ولكنه اتهم بأنه يصل بعض الأحاديث الموقوفة على أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهذه تهمة لا تنزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله عز وجل. فالأقرب إن شاء الله أنه حديث حسن، فأنتم ترون أنه مر علينا ثلاثة أحاديث كلها حكمنا عليها بأنها أحاديث حسنة. فهذا الحديث يتفق مع حديث عمر وحديث ابن عباس في ماذا؟ في تفسير هذه الآية، وهي أنها عبارة عما حصل من أخذ ذرية آدم من ظهره. الحديث الرابع، ولن أطيل عليكم إن شاء الله، ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أنس بن مالك، وأصل الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، انتبهوا لهذا أرجوك، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها يعني حتى لا تعذب؟ فيقول نعم. فيقول وهو الشاهد الآن، فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك العهد في ظهري آدم ألا تشرك وأدخلك الجنة فأبيت إلا الشرك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أجيبه: أن الله عز وجل قال: قد أخذت عليك في ظهر آدم العهد ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وأنا اخترت لفظ الإمام أحمد على لفظ الصحيحين لأن موضع الشاهد في روايته رحمه الله، وهو حديث صحيح وأصله في الصحيحين، وهو واضح الدلالة في مرادنا. الحديث الخامس والأخير في هذا الباب حتى ننتقل إلى الترجيح وذكر الخلاف، ما رواه الإمام الفريابي رحمه الله تعالى في القضاء والقدر بإسناد صحيح كالشمس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآن يفسر أبي هذه الآية، قال: أي جمعهم ثم جعلهم أرواحا فاستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. والحديث صحيح. وهذا الحديث فيه أن هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب جعل استخراج ذرية آدم من ظهره من جملة ما تفسر به آية الأعراف، وزاد عليها بأنه قد أخذ العهد وذكر الاستنطاق وصفة العهد وما قيل فيه وكيف أجيب وكيف حصل الجواب من الذرية. وبعد هذا أيها الإخوان، لا نجد إلا أن نقول إن الراجح إن شاء الله تعالى هو أن قول الله عز وجل: وإذ أخذ أربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أنه هو عين الميثاق وعين العهد الذي أخذه الله عز وجل علينا، وأن هذا العهد هو المذكور في حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث أبي الدرداء وحديث أنس عند الإمام أحمد وحديث كذلك أبي بن كعب عند الإمام الفريابي. فالآية إنما تدل على هذا العهد والميثاق الذي حصل ذكره في هذه الأحاديث. ولذلك قال الإمام إسحاق بن راهويه كلمة عظيمة جدا تكاد تقطع النزاع لولا وجود الخلاف، قال رحمه الله: وهذه الآية، يقصد أي آية؟ أنتم معي ولا جاكم النوم؟ ها؟ من اللي قالها؟ نعم، قال: هذه الآية، انتبه، أجمع أهل العلم أنها الأرواح قبل الأجساد فاستنطقهم الله وأشهدهم على أنفسهم. انتبه لكلمة أجمع العلماء على أنها الأرواح قبل الأجساد فاستنطقهم الله وأشهدهم على أنفسهم. وهذا يؤكد لنا صحة ما رجحناه وذهبنا إليه من أن العهد المذكور في آية الأعراف هو عينه هذا الميثاق الذي يتكلم عنه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وما نصت عليه الأحاديث وما ذهب إليه أكثر السلف، يعني أن هذا القول هو قول أكثر السلف، بل حكي إجماعا كما ذكرت لكم. ولكن لعل قصد الإمام إسحاق بقوله أجمع يعني أنه قول عامة أهل العلم، وإلا فالخلاف فيها موجود. لكن في الحقيقة بعد التتبع والنظر يكاد السلف يطبقون على أن هذه الآية تفسيرها هو ما حصل من هذا العهد، وأن الخلاف فيها شيء قد يكون حادثا. ولكن بما أن ثمة من أهل السنة من قال به فلا حق لنا أن نبطل قولهم أو أن نلغيه جملة وتفصيلا. فإن قيل إن من هذه الأحاديث ما لا يصح مرفوعا كحديث ابن عباس وأبي الدرداء وعمر، فقد أعلت هذه الأحاديث بأنها موقوفة على هؤلاء الصحابة، فهل هذا تعليل مقبول؟ الجواب: سلمنا جدلا عدم صحة رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا جدلا أنها موقوفة على هؤلاء الصحابة، فإن لها في الصناعة الأصولية إيش؟ حكم الرفع. فإن المرفوع عند الأصوليين ينقسم إلى مرفوع حقيقي وإلى مرفوع حكمي، والمرفوع الحكمي له أصناف، من جملة أصنافه أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه، بمعنى أنه يثبت الصحابي أمرا غيبيا لا يدخل تحت دائرة العقول ولا الآراء والاجتهادات. فإذا سلمنا جدلا أنها إنما تصح عن هؤلاء الصحابة فإن لها حكم الرفع، لأنهم قالوا شيئا غيبيا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد ولا للنظر فيه مطلقا، فلقولهم حكم الرفع، لأن المتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإن لقوله حكم الرفع. ولذلك يقول الناظم في مقدمة التفسير: وغيرها واحكم له، أي لقول الصحابي، بالرفع بشرطه الآتي: فخذه ورعي إن لم يكن للرأي فيه معتنق ولم يكن يأخذ عمن قد سبق. فإذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب فلقوله في التفسير حكم الرفع. وكلا الشرطين قد توفرت في هؤلاء، في عمر وابن عباس وأبي الدرداء وغيره ممن أعلت أحاديثهم بعدم رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم.